إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كنا في الأسبوع الماضي في خروج في سبيل الله في مسجد الرحمن في مجد اليون، وفي إحدى الجولات الدعوية وقفنا مع أخ من عوام المسلمين يكلمه أحد الإخوة معنا، وكنت أنا أسمع كلامه. هو من الإخوة السوريين، فبعدما سمع كلامه وانتهى الأخ الذي يتكلم من كلامه، قال له كلاما بالظاهر بسيط ولكنه في العمق خطير. لسان حال الأمة، تكلم بكلمة تقولها الأمة اليوم إلا من رحم الله. إن لم تقلها الأمة بلسانها فلسان حالها يقول نفس الكلام. طبعا كلامنا في الدعوة معروف، كيف نرجع إلى المساجد؟ نرجع إلى الله. إذا عدنا إلى الله، الله تعالى يغير أحوالنا ويصلح حالنا. قال له يا شيخ، ما في غير الله؟ ما عندكم غير الله تحكوا عنه؟ مش شايفين المصايب؟ حقه مهجر مجروح ومن بلده، وكل يوم جلس على التلفاز عم بيشوف أحوال المسلمين في العالم، قتل ودمار وتشريد وتهجير وغير ذلك. ما سمعنا منكم غير رجعوا لله، ما عندكم غير هذا الكلام؟ لذلك أحبتي في الله، بناء على كلامه الذي تكلمه والذي يقوله أغلب المسلمين اليوم، يقول نفس الكلام. إذا كلمته في الخطبة عن أمريكا، تخيلوا الآن عم بخطب أنا وتلكم في الخطبة أمريكا وإيران والسعودية والغرب والشرق، ها شوف هذا كلام واقعي. شوف اسمع هذا الخطيب الواقعي، خطيب الواقع بحسب الأمة. أما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، شوف اسمع، شوف الرجعية، شوف التخلف، لك وانصرنا ولك وان بعدن، ودي يرجعونا لورا. أما قل له اتفقت الدول وحروب ومحروب وغير ذلك، يقول لك هذا الواقع. نعم احكيني بالواقع، هذا حال الأمة، هذا لسان حال الأمة. يمكن الناس بيصلوا معنا بالمسجد والعم يقول معطرين أهل الفرقان، وده الشيخ الله يعينه ما بيعرف يحكي بالواقع، بيحكي له كم كلمة قصص أنبياء وخلاص بيمشي الحال. أما خطب وكلمات وغير ذلك، أوروبا وأمريكا وإيران اتفقت مع السعودية وفعلت، هذا الواقع. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة معكم بعنوان ما الحل؟ طيب يا عمي شو الحل؟ أعطونا ما الحل الذي جاء به ربنا تعالى والذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا أحبتي في الله، لابد أن نعلم أن الله جل جلاله خلق هذا الإنسان، والله جل جلاله كرمه على كل المخلوقات، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن تسجد له وخاطبه بكلامه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء بخدمته. وهنا أحبتي في الله نقول وجعل كل الكون يتأثر بأفعالك. طبعا هذا كلام صعب تصديقه عند كثير من الناس. كيف يعني؟ حدث زلزال، هلأ بدك تقول لي إنه الزلزال بسبب كلماتي، والزلزال بسبب أكلي للربا، والزلزال بسبب الغش، والزلزال بسبب زوجتي بغير حجاب. الزلزال بقول العلم أن الأرض يحدث فيها كذا وكذا فصار في زلزال. الطوفان بتقول لي هلا الطوفان بسبب أفعالي. الحروب تقول لي الحروب بسبب أفعالي، بسبب كلمتي اللي بنطقها، الغيبة والنميمة بتأثر بالكون. لا، الحروب مش هيك، الحروب لأنه الدول وما الدول والسياسيات. نعم، هذا الذي تربينا عليه وهذا الذي نسمعه كل يوم. دور الأخبار وبعد على الأخبار بسمع وما عم يفوتوا على العقل، عم يفوتوا على القلب. صار في يقين على كلام السياسيين وكلام الإعلاميين، يقنع البشر كلهم أن ما يحدث في الكون بسبب الماديات ليس متعلق بأفعالك. ولكن الله تعالى والأنبياء والرسل جاءوا بهذه الدعوة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. موسى عليه السلام مرة استسقى الله تعالى، قالوا له بنو إسرائيل يا موسى اطلب لنا الماء، انقطع الماء. فطلب موسى عليه السلام الماء من الله جل جلاله، فأوحى الله تعالى إلى موسى كما ذكر ابن قدامة في كتابه التوابين والقرطبي في تفسيره حتى نعزو القصة ونعرف مصدرها. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام يا موسى إن فيكم رجل نمام. نمام، هلا النميمة منعت الماء؟ هذه الكلمة التي لا ألقي لها بالا هي منعت الماء؟ نعم، والله الكون كله يتأثر بأفعالك. فنادى موسى قومه وقال يا قوم إنا منعنا المطر بسبب رجل فينا نمام، فليخرج إلينا حتى ينزل المطر. بعد قليل نزل المطر، قال يا ربي ما خرج إلي أحد وأنت قلت أن فينا نمام. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى أنه قد تاب، قال يا ربي أخبرني من هو. فقال يا موسى سترته وهو يعصيني أفأفضحه وقد تاب لي. فالكون كله يتأثر بأفعالك. بريطانيا عندما دخلت إلى مصر وحاولت أن تسيطر على الأزهر وأن تلعب على عقول العلماء، حاولوا أن يضربوا مفهوم الغيبيات، فقام رئيس الوزراء البريطاني وقالوا لابد أن نمزق المصحف من بين المسلمين. فقام واحد من الوزراء حمل المصحف وخزه، قال ليس هكذا يا معتوه، ليس هكذا، خزقوه مزقوه من قلوبهم وحياتهم، علقوهم بالماديات ما تعلقوهم بالقرآن. لذلك يا أخواني في الله، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء بالقرآن الكريم قلما تسمعوها. عشانك تقعد بين الناس تسمع كلام الناس أو تسأل الناس، أغلب الناس لا تعرف قصص الأنبياء. وشو عملوا قصص الأنبياء؟ عملوها قصص للصغار، طلع نوح بالسفينة وطلعت المي وغرقت السفينة وخلصت القصة، وعملوها رسوم متحركة حتى يحضروها الأولاد وانتهى الموضوع. أما الكبار، أما الأمة تفهم منهج التغيير بنهج الأنبياء؟ لا لا أبدا. وقليل من الخطباء والعلماء والمدرسين والكتب، حتى الكتب راجعوا الكتب، قليل من الكتب كتبت في قصص الأنبياء، الكتب التي كتبت في قصص الأنبياء قليلة. لأنه أحبتي في الله أغلب الناس تكذب هذه الأخبار، تكذب هذه الأخبار. الناس تؤمن عموما بالمال والسلطة. يجي الآن رجل على لبنان ولا عند العرب: أنا مغير، أريد أن أقدم لكم التغيير. أول سؤال يسأل: شو معك مال؟ معك مليارات فيك تنفق وتعمر وتعمل بمالك اللي معك؟ نعم. أما إذا بقول لهم ما فيش معي مال، أنت جاي تغير وما فيش معك مال؟ طيب السؤال الثاني: من خلفك من الدول؟ شو معك سلطة؟ ليس معي أحد. لذلك الأنبياء أحبتي في الله كذبوا، لأنه إجوا بدون مال وبدون سلطة. جهد التغيير لا ينبني على المال ولا ينبني على السلطات والمناصب والكراسي. عشان هيك شو قالوا له لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني ما فيش معك هيك هول المخاخ أهل الوزراء والمناصب والنواب، ما فيش معكم حدا بدعوتكم يا نوح. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. إنسان عامي يشتغل بالدعوة إلى الله منبوذ عند الأمة، بدي شوف أنا ناس كبار. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وشو قالوا له لنوح؟ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. يا عم كتير عم تحكي عن الله، خلص خلص الموضوع. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وماذا قالوا لهود عليه السلام؟ قالوا لهود: إنا نراك في سفاهة. شو هالسفاهة اللي جيت فيها؟ والآن يا أخواني في الله، بين الناس عندما تمشي وتقول الحل بالعودة إلى الله والحل بالرجوع إلى الله، فالناس تستهزئ وبتقول لك هذه سفاهة، وهذا عدم فهم للواقع، وهذا تخلف، وهذا رجعية. احكونا بالواقع، حدثونا عن الواقع. هكذا قالوا للأنبياء وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: كذاب ومجنون وساحر، إلى غير ذلك من الكلمات. لذلك قال الله تعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إخواني بمين تستهزئ؟ شفت لك شيء واحد أو الناس تستهزئ بصاحب مليارات أو تستهزئ بصاحب كرسي ومنصب عظيم؟ لا لا لا، تستهزئ الناس بالبسطاء الذين يمشون الناس بدعوة الإيمان واليقين. الناس تستهزئ بهم. يا عمي أنتم بدكم تغيروا؟ هاي دعوتكم بدها تغير؟ هكذا قالوا للأنبياء: يا موسى شو معك؟ ما فيش معي شيء. أنت المضطهد اللي هربان من فرعون، بدك تغير مملكة فرعون؟ طيب خلينا نأخذ مثال قصة فرعون اليوم بإذن الله عز وجل. رأى فرعون في المنام أن ولدا من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه. جمع الذين يؤولون الأحلام وقال لهم: رأيت في المنام كذا وكذا وكذا. فقالوا: يخرج ولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكه على يديه. زوال ملكك على يديه. فأصدر القرار: كل الأولاد الذين يولدوا من بني إسرائيل يذبحوا، مش يسجنوا، يذبحوا، مش نعمل لهم حجر، يذبحوا. فصارت الإمرأة تأتي بنفسها تحمل الولد، واقفين بالصف، واقفين بالدور. لوين رايحة يا أختي؟ والله رايحة أقدم ابني على الذبح. صف صفوف نساء عم بتقدم ولادها على الذبح. ليش؟ لأنه إذا الولد ما ذبح وعلم به فرعون، الأم ستذبح والعائلة كلها ستذبح. من قدم الولد؟ والنساء استحيا كل النساء، جعلهم خادمات في بيوت بني فرعون. الرجال استعبد كل الرجال، مش قسم من الأم، كل الرجال صاروا عبيد. شو مهمة الرجال؟ زرع المزارع، تنظيف البيوت، خدمة قوم فرعون. استعباد الرجال، استحياء النساء، ذبح الأطفال، حتى أنه في ابن كثير وغيره وصل عدد الأطفال، مش الرجال لذبحهم، الأطفال لذبحهم إلى أكثر من 70,000 طفل. لذلك العلماء: الظلم الذي فعله فرعون قد لا يوجد على وجه الأرض، ولن يصل أحد على وجه الأرض من يفعل مثله. ظلم كحال كثير من الظالمين. طيب يا رب أرسلنا المخلص، مين اللي بده يخلصنا من هذا الظلم العظيم؟ اسمع معي الآيات. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون مش لأي إنسان لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين طب يا رب ماذا تريد أن تفعل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون كيف يا رب هالمملكة بدها تروح فرعون قال لا أريكم إلا ما أرى ما أريكم إلا ما أرى أليس لي ملك مصر شو الجيش اللي حتبعته خبرنا شو السلاح اللي حتستعمله شو القوات والتجهيزات والعتاد اللي حتقدمها شو الآية اللي بعدها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه طفل طفل بده يغير هالمملكة طفل بده يغير هذا الظلم نعم طفل يتربى في بيت سليم يتربى على اليقين كيف اليقين؟ إن خفت عليه فألقيه في اليم مش إذا خفت عليه إذا أنت مش سامع القصة وربنا تعالى بده يبعث إنسان يخلص إذا خفت عليه فاذهبي إلى المكان الفلاني وسأعمي عنك الأبصار لا حطيه بتابوت صغير بصندوق خشب ورميه بالماء فألقيه في اليم طيب ألقيناه في اليم أنت تخيل مع القصة الآن وأنت لا تعرف هذه القصة لوين بده يروح الصندوق؟ أنا بتخيل مثلا يروح على شي جزيرة ينزل فيها ويتربى زي الأفلام اللي بنحضرها اليوم طرزان وتربى وتدرب وراح وغير لا لا عند فرعون فالتقطه آل فرعون لعند فرعون يا ربنا نعم لأن الله يريد منك أن تتعلق به بالغيبيات مش بالمشاهدات إلى فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا طلع فيه فرعون يعني هذا شكله غريب لأن بني إسرائيل كانوا بيختلفوا عن قوم فرعون شكل وجه غير فقال هذا قاتلي هلاك على يد هذا الولد فالله صلت عليه مرته صلت عليه وزارة الداخلية فتصلت عليه قالت لا لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا يا فرعون ما عندي أنا وأنت أولاد نجعل ولد طبعا ما في يغير الأوامر فقال سمعا وطاع فبدأ يربيه في قصر عدوه يتربى يأكل أطيب الطعام يشرب أطيب الشراب يلبس أجمل وأحلى وأعظم الثياب تربى باختصار ونشأ وصار شاب نازل مرة من القصر عم يتمشى في الطريق فرأى رجل من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل من قوم فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الرجل اللي من بني إسرائيل قال له يا موسى ساعدني عم يظلمني فوكزه موسى فقضى عليه قتله يعني بالله عليكم واحد عم بقتل بالأطفال والرجال والنساء وقتلت لك واحد من عندهم شو قال موسى عليه السلام قال إنه من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي بماذا ظلمت نفسك يا موسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وهرب من مصر إلى مدين يا ربي هلأ اللي بدك تبعته مخلص ليخلصنا من فرعون مش قاضي يدافع عن حاله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه هرب فخرج منها الله قال فخرج منها خائف موسى ونبي والله وغير ذلك خائف نعم خائف فخرج منها خائفا يترقب باختصار ذهب إلى مدين ورعى الغنم بمدين 10 سنوات طب يا ربي مع في أولاد عم تتقتل رجال تذبح وتستعبد ونساء تستحيا 10 سنوات لشو قال لابد للمغير أن يتربى لابد لمن يقود التغيير أن يمر بمراحل التربية برعي الغنم طبعا هذه قصة رعي الغنم بدها محاضرة أخرى وخطبة أخرى ماذا يستفيد كل نبي من رعي الغنم لذلك قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة لأن إحنا منظن علموا شوي شريعة، خذ ثانوية شرعية، خذ ليسانس، ماجستير، دكتوراه، شيخ، مفتي، خلاص غير الوضع. لا لا لا، ليس المسألة بالمعلومات، المسألة بالتربية. المغير لابد أن يتربى كما تربى الأنبياء، يتحمل ويصبر. عاد من مدين بعد 10 سنوات والظلم شغال على بني إسرائيل، رجعوا وزوجته في الطريق فضيع الطريق، فنظر فوجد نار، فقال لأهله إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هلأ رايح موسى على مصر حتى يدعي فرعون ويدعي بني إسرائيل ويخلص بني إسرائيل من الظلم. طيب شو العمل الآن يا أخواني في الله؟ بس أنتوا احسب نفسك أنك لا تعرف القصة. الآن جاي الخطاب الرباني لموسى: يا موسى تذهب إلى هذا الرجل الذي قتل وفعل وظلم، افعل واظلم. نتوقع الخطاب يكون هكذا: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شو الخطاب يا أخواني؟ وين ذكر القتل والتدمير اللي عم بيصير بمصر؟ يا ربي قل لموسى ماذا يفعل. هذا هو الذي يجب أن يفعله: حقق التوحيد والصلاة والإيمان بالآخرة، واذهب يا موسى إلى فرعون أنت وأخاك هارون، وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، واذهب إلى بني إسرائيل وادعوهم إلى الله. هيك الحل؟ هيك ذهب هذه المملكة الظالمة هكذا؟ نعم يا موسى هكذا. فموسى عليه السلام سمع وأطاع، وصل إلى فرعون دعاه إلى الله، وفرعون عم يستهزئ: أنت جاي تدعيني؟ أنت تتكلم معي؟ وصل إلى بني إسرائيل، جاء موسى: من أنت يا موسى؟ أنا نبي من عند رب العالمين، ماذا تريد أن تفعل؟ أخلصكم من ظلمكم. طب شو نعمل؟ شو الحل؟ اسمعوا، قال: وإذ قال موسى، قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، الحل الأول: استعينوا بالله واصبروا. هيك طلع معك بالأخير؟ بس تمشي بين الناس تتكلم معهم هذا الكلام؟ هذا الذي عندكم. هلأ شوفوا رد بني إسرائيل وردنا نحن في هذا الزمن، نفس الرد، حتى تشوفوا أن ربنا تعالى ذكر قصة موسى وفرعون وبني إسرائيل في القرآن الكريم 128-130 مرة، وذكرها في 28 جزء في القرآن، أكثر من ذكر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: لأن هذه الأمة أقرب أمة لبني إسرائيل. قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شو قالوا له؟ شوف الناس بتقول اليوم. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا. يا عم أنت بمدين عم نتدبح، ومن بعد ما جئتنا فكرناك جاي تعمل تغيير. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فسيدنا موسى ما عنده غير هذا الكلام، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طيب شو عندك حل آخر؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. يا موسى بتروح عند بني إسرائيل بتقولهم صلحوا بيوتكم، صلحوا البيوت، يرجع الرجل يجلس في البيت. نفس حال الأمة في هذا الزمن. بالله عليكم يا إخواني كيف بيوتنا؟ وين الرجال؟ دلوني على رجل عم يقعد في البيت مع زوجته وأولاده، وإذا جلس في البيت آخر نهار على الأرجيلة سامحوني وعلى التليفون والواتساب، قسموا العيلة الآن، صار البي والابن والبنت والمرأة رؤوسهم بالتليفونات، أو عم يحضر الأخبار أو مسلسل أو فيلم. أين الآباء الذين يجلسون مع الأمهات والأبناء والبنات يعلموهم الدين؟ مع مين عم تحكي؟ مين مصاحبي؟ مع مين عم تظهر؟ شو بتروح بتعمل؟ ما خصني أنا اللي علي عم بعمله، جبت لهم مصاري وعلمتهم بالمدارس وبالجامعات وعم بشغل لأشتري لهم شقق، والحمد لله رسالتي أديتها. أي رسالة؟ أي رسالة أديتها؟ فقال ربنا لموسى: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، علمهم يا موسى الصلاة والتوجه لإلي. طب يا ربي غير هيك؟ التغيير ما في شيء غير هيك؟ ما في شيء غير هيك. اتخذوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فموسى عليه السلام عندما دعا قومه، وبقيت الدعوة في بني إسرائيل 40 سنة، 40 سنة، عندما حقق بنو إسرائيل الإيمان المطلوب، أوحى الله تعالى إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فرعون سكر راسه منكم، جمع الجيش ويريد أن يقضي عليكم، جمع اللي معك وامشي. فلما تراءى الجمعان، قوم موسى شافوا فرعون وشافوا البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. شو يا موسى، وين ربك؟ امشينا معك 40 سنة، الله والنبي والصلاة وأصلحوا البيوت، وين؟ شو نعمل؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، في يقين أن الله معنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى مش عارف شو بدي يعمل. فالله تعالى قال وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هذا الحل طلع عصاي؟ أن اضرب بعصاك البحر. بالله عليكم لو أنتم مش عارفين القصة، وقلت لك واحد بده يهلك مملكة ظالمة بعصاي وأضربها بالبحر، شو بتعمل عصاي ضربتها بالبحر؟ بتطرطش اللي حواليها. أن اضرب بعصاك البحر، بس حققت يا موسى الإيمان، صرت أنا معكم، من عليكم؟ إذا كان الله معنا من علينا؟ بدنا نلجأ للأسباب ونفعل ونفعل ونترك رب الأسباب. قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ظهر آخر رجل من قوم موسى من البحر، دخل آخر رجل من قوم فرعون إلى البحر. قال الله تعالى للبحر يا بحر عد كما كنت. خلص خلصت القصة، خلصت القصة. هكذا الإصلاح 40 سنة والدمار بساعة؟ نعم الدمار بساعة، بس اشتغل على الإصلاح. إذا اشتغلت على الإصلاح ينتهي أعظم ظالم وأكبر مملكة ظلم بساعات بدقائق. ربنا جل جلاله له جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله جل جلاله أنهى كل هذا الظلم بساعة واحدة، 40 سنة إصلاح، ساعة دمار. نوح عليه السلام 950 سنة إصلاح، رفع يديه وقال يا رب إني مغلوب فانتصر، بساعة انتهى الأمر. لذلك أحبتي في الله، الله تعالى قال في القرآن الكريم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. يريدون أن يبعدونا عن القرآن حتى لا نجتهد بجهد القرآن ونبتعد عن سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام فنضل ونشقى. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، لما هذا الجهد، جهد الإصلاح، لا تحبه النفوس؟ لأنه يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى نفس طويل، ويحتاج إلى صبر وتحمل ومجاهدة وتضحية وأخلاق وآداب. أما جهد التغيير السريع، جهد التغيير السريع محبوب للأمة لأن الأمة تريد نتائج سريعة. أما جهد الإصلاح اللي جاء فيه مش نبي ورسول، والله 124,000 نبي بنفس الطريقة غيروا، إبراهيم ولوط وهود شعيب ونوح وموسى وعيسى، 124,000 نبي في القرآن الكريم غيروا بهذه الطريقة. لذلك يا أخواني في الله، اللي بده يستخدم طرق أخرى يستخدم، هو حر. اللي بده يقول لي أنا بدي استخدم وسائل الباطل وأمريكا وأوروبا والغرب، بدي استخدم نفس وسائلهم، يا أخي استخدم، بس ما تجعل استخدامك تحت اسم الإسلام وتقول لي أنا استخدم طرقهم تحت اسم الإسلام. الإسلام هذا هو القرآن، بس الإسلام هو القرآن وسنة سيد الأنام. بحنين 4000 الكفار و10000 المسلمين، لأنه شعور هني مؤمنين الصحابة ما كفروا، بس شعور إجا على قلبهم إنه نحن اليوم أكثر، ما حنغلب، لن نغلب اليوم من قلة. الله قال ممنوع، ممنوع تتوجه للأسباب حقيقة بالقلوب، يعني الأخذ بالأسباب ضروري في الحياة، ولكن بالقلوب تتوجه إلي. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. بالساعة الأولى من المعركة ما بقي أمام النبي عليه الصلاة والسلام إلا عشرات، وين 10000 راحوا؟ قال فلما تابوا وعادوا وآبوا ربنا جل جلاله نصرهم بأعداد قليلة. لذلك أحبتي في الله، أحوج ما نحتاج إليه في هذا اليوم هو جهد على القلوب حتى تتعلق بالله جل جلاله، وترجع إلى بيتك وتصلح البيوت وتحسن صلاتك وعلاقتك بالله جل جلاله. ووالله انتظروا الفرج، انتظروا الفرج من الله. ختم الله تعالى الآية فقال وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين إذا قمتم بما أمرتكم به خذوا البشارة بوعد النصر من الله جل جلاله. لا تصغوا إلى كلام السياسيين ولا تصغوا إلى كلام الإعلاميين. مصيبة الأمة في هذا الزمان هذا المفسديون الذي شوش العقول والقلوب والصدور، يوجهون إلى الأسباب والماديات والدول والحروب، وفعلوا وجعلوا وبرامج وتحليلات. والقرآن من عم بحلله يا إخواني؟ وقصص القرآن الكريم من الذي يحللها؟ لذلك دعوا هذا الكلام وعودوا إلى المساجد واسمعوا تحليل القرآن وتحليل سنة سيد الأنام، وتحركوا بين الناس حتى تعيدوهم إلى الله جل جلاله. فهكذا جهد الإصلاح. نسأل الله جل جلاله أن يحيينا وإياكم على القرآن وسنة سيد الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك إلا أيدته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ردنا إلى دينك ردا جميلا، وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم فقهنا القرآن، فقهنا القرآن، فقهنا القرآن، فقهنا سنة سيد الأنام يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا ووحد على الحق صفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في غزة هاشم وفي فلسطين وفي الشام وفي حلب وفي العراق وفي اليمن وفي المشارق والمغارب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا عجل بالفرج القريب وارفع راية الإسلام من جديد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.